عنده صحة، ما عنده صحة، ولو صح فهو زيارة قريبة، لو صح والمراد الزيارة هذا كله الشهوة والمال والوافق على الباطل. وإذا أهمل العلماء المرأة فسدوا، إذا أهمل العلماء المرأة وانزوغ عنهم فسد المرأة وضاعت الحقوق. فصلى المصلحة والخير بأن يزورهم العلماء ويرشدوهم ويقوموا منهم بالتوجيه والإرشاد والنصيحة للظلم ونقل المظلومين وإزالة الظلم عنهم كما زارهم العلماء سابقا بعهد الصحابة إلى يومنا هذا. أما كون العلماء يتركونهم ويهجرونهم ولا يزورونهم هذا خطأ غلط لا يقوله إلا جهلة لا يعرفون المصالح العامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.